القاهرة تقدم يا مصري يا أمنا، بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة مليل الدنيا أغاني. أطفال النهاردة أهلا بيكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. سنة وكل إعلاميين مصر بخير، نحتفل الأيام دي بعيد الإذاعة وعيد الإعلاميين. في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2 57 59 36، أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصدقائي أهلا بكم مع الفترة مفتوحة أطفال النهاردة. على فكرة اللي سمعينه دون لايف بمعنى أنه هو من داخل الاستوديو. برحب بالعازف على الأورج محمد علي حبشي، أهلا بيك وشرفتنا النهاردة. إحنا النهاردة بنحتفل بيوم خاص جدا، يوم خاص جدا لأنه يوم عيد الإذاعة المصرية 82، عيد الإذاعة المصرية رقم 82، لأن أول مرة الإذاعة المصرية كان في 31 مايو عام 1934. بنقول بداية لكل الإذاعيين كل سنة وانتم طيبين، والكل اللي بيسمعونا كل سنة أيضا وانتم طيبين. إذاعيين ومستمعين، معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ناجد. مفاجأة جميلة جدا لأنها خاصة ببرامج الأطفال. معانا على المستوى الإنساني إنسانة عظيمة، أعتز بأن أنا عرفتها على المستوى الإنساني ويمكن ما كنتش زميلة ليها في برامج الأطفال. موجودة معانا النهاردة أبلة روحية كن. أهلا وسهلا. ازيك يا أبلة؟ أهلا دكتورة نعيمة، وبشكرك على الكلام الجميل ده، وأنا بعتز بزملائكم وصداقتكم، وكل سنة وانتم طيبين، وأنا سعيدة جدا إن أنا بلتقي معاكم وبحتفل معاكم بعيد الإذاعة. كل سنة وحضرتك طيبة أبلة روحية، إحدى القامات العظيمة جدا في الإذاعة المصرية، واللي أسعدتنا وتربينا على برامجها الجميلة جدا، واللي أسعدت كل الأطفال آنذاك، وأكيد كمان أصدقائنا اللي موجودين معانا دلوقتي سعداء بوجود أبلة روحية معانا كل سنة، والإذاعة المصرية طيبة وبخير ودايما متألقة يا رب بإذن الله. بشكرك جدا دكتورة شيرين على الكلام الجميل اللي قلتيه، وكل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب في تقدم وفي أحسن حال. أصدقاء معنا في الاستوديو كل سنة وانتم طيبين، بنرحب بكم. هم عايزين يقولوا مع محمد وعلى الأرج وعلى الهوى وحالا كل سنة وعيد الإذاعة والإذاعين كلهم طيبين. هنقولها كلنا مع بعض. أيوه. يلا تفضل. أنا برحب مجموعة الأصدقاء الموجودين معنا النهاردة في الاستوديو، ومعايا كمان أصدقاء هم كبار شوية لأنهم جم النهاردة مخصوص عشان أبلة روحية موجودة معنا، هم كانوا معاها في برامج الأطفال. هنتعرف بيهم الأول وبعدين هنتعرف بأصدقاء اللي معنا في الاستوديو. اتفضلي أستاذة نهى. أنا سعيدة جدا بيك يا أبلة روحية، كل سنة وحضرتك طيبة. وانتي طيبة يعني. أنا كنت معاك يمكن من وانا كان عندي 8 أو 9 سنين لغاية ما كبرت واتجوزت وخلفت وجبت أولادي في الإذاعة هنا معاكم بعد كده. ليندا عندي. أيوة. ليندا سعيدة جدا إن حضرتك موجودة النهاردة، وفرحانين جدا جدا بيكي. تعلمت منك كتير، حضرتك فتيني كتير جدا في حياتي، قوتي شخصيتي، اديتيني ثقة بالنفس، علمتيني يعني ايه اعمل برامج اطفال، علمتيني يعني ايه احب اطفال، علمتيني اتعامل مع الاطفال ازاي، زي انا يعني زي ما انا جيت النهارده دكتوره نعيمه نهى خلينا ظبطي مع الاطفال، اعملي ده اعملي ده، ده انا اتعلمته من حضرتك مش من حد تاني. فانا بشكرك على كل حاجه اتعلمتها منك حلوه، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل الاذاعيين والبرامجيين طيبين وخير دايما يا رب. ونهى فعلا ظبطت الاطفال وعملنا صور جميله جدا جدا بالبلالين، وهتشوفوها على صفحتنا على فيسبوك اطفال البرنامج العام، اللي يدخل هيلاقي صورنا ومعانا قبل. اهلا بك. انا ليندا، انا كنت مع أبلة روحية من زمان جدا، وانا بجد عايزه اقول لها انها مبسوطه جدا ان انا شفتها النهارده، وهي فعلا كانت وحشاني جدا وفعلا مبسوطه جدا انها معانا النهارده. وانا سعيده جدا يا ليندا، لان انا يعني النهارده فوجئت بيكي. انا كنت بشوفك وانت صغيره، كنت لسه اقل من 10 سنين، وكانت ليندا يعني بنت جميله وظريفه جدا، وكنت بسعد جدا انها تبقى معايا في البرنامج. كان عندها كم سنه يا ابو 8 9 كده؟ اللي انت عندك كم سنه دلوقتي؟ انا دلوقتي 21. ما شاء الله. يعني احنا مبسوطين بتواصل الاجيال دايما مع بعض. يعني على فكره رنا بقى معانا في برامج الاطفال مع شيرين. ومعايا رنا اختي انت الصغيره. الحقيقه ان النهارده رجعتوني بالذاكره لايام جميله، وانا سعيده جدا جدا لوجودي معاكم وبالاصدقاء الجداد كمان اللي هتعرف بيهم النهارده ان شاء الله. اتفضل. واسامه. انا اسامه، سعيد بوجود أبلة روحية جدا. اتعلمت منها الالتزام، اتعلمت منها يعني ازاي ان انا اتكلم، امتى اتكلم، اتعلمت منها الاحترام. سعيد بوجود جدا أبلة روحية النهارده، مبسوط بوجودي في وسط يعني الاذاعيين النهارده، فرحان جدا ببرنامج الاذاعه النهارده. اهلا بك يا اسامه، احنا سعداء جدا ان بيقولوا ان احنا اتعلمنا من خلال الاذاعه ومن خلال برامج الاطفال. يا ريت ايضا الرساله تكون الى الان بنقوم بتوصيلها، ان اللي احنا بنقدمه دلوقتي بعد كده يقولوا ان احنا اتعلمنا منه، دي رساله بنحس ان احنا قدمناها. فعلا فعلا يا دكتوره نعيمه، يعني العمل في برامج الاطفال قبل كل شيء لازم الواحد يحب الاطفال. يعني اول ما جيت الاذاعه وبابا شارو كان بيمتحننا. طبعا انتوا عارفين بابا شارو ده على فكره خطير جدا، حضرتك يعني بتجاوب على السؤال قبل ما يتساله. اجاوبه ولا انت تسالي؟ لا اسالي الاول. قولي اسمك. طب اسالي الاول. قولي اسمك. بسمله عم حن. بسمله، سؤالك ايه لأبلة روحية؟ انا عايزه اتعرف بيك. انا هقول لك حالا. اما دخلت الاذاعه اول مره، الحقيقه بيبقى في امتحانات طبعا بيدخلوا بيشوفوا القدرات كل انسان وكده. فاللي كان بيمتحني بابو شارو، اللي هو الأستاذ محمد شعبان. شعبان طبعا، وهو أول من أنشأ ركن الأطفال بالإذاعة. وكان بيذاع 3 مرات في الأسبوع. وكان اسمه حديث الأطفال. حديث الأطفال. فسألني أول سؤال، قالوا لي بتحبي الأطفال؟ فقلت له بحبهم جدا، وأنا فعلا أنا من صغري بحب الأطفال وأحب أتعامل معاهم من صغري، وأنا يعني من زمان وكنت دايما أحب أقعد مع الولاد الصغيرين وكده. فقلت له طبعا بحبهم جدا. قال لي تشتغل برامج الأطفال مع أبلة فضيلة؟ فقلت له يا ريت. وفعلا من يومها بقى اشتغلت مع أبلة فضيلة في برامج الأطفال. طبعا دخلت دورات تدريبية علشان الصوت وعلشان الأداء، وبعدين قدمت برنامج حديث الأطفال. تعلمت من أبلة فضيلة حاجات جميلة جدا، الالتزام وحب العمل. أبلة فضيلة كانت بتحب الأطفال، بتحب برامج الأطفال، والحقيقة عندها يعني العمل ده والالتزام والمواعيد دي مقدسة، والعمل عبادة زي حقيقي. تعلمت منها حاجات كتيرة جدا. وبعدين كنا بنقعد في الاستوديو بقى نسمعها وهي بتقول برامج، بتقول الحواديت. أنا كنت لسه بتمرن، وكنت بعد مع زميلة عزيزة جدا الأستاذة خديجة صرفي، كانت بتقدم برامج أطفال قبلية، وكنا بنستفيد جدا في البرنامج العام. في البرنامج العام. وبعدين خديجة راحت إذاعة صوت الشعب، أياميها كان اسمها صوت الشعب، بعد كده بقت الشباب والرياض. فكنا بنقعد نسمع أبلة فضيلة وهي بتقول حكايات، كنت سعيدة جدا، حكايات جميلة وغنى وحدوتة، اتعلمت منها الحقيقة كثير قوي. بعد ما اتمرنت ودخلت التدريبات وكده بدأت أقدم برنامج مع الأصدقاء. بس مع الأصدقاء كان أول برنامج حضرتك تقدميه. هو محمد عنده سؤال، عرفنا بيك وقولي السؤال. اسمي محمد رضا. أهلا محمد. عايز أسألك سؤال. فضل. قبل الوحية، من هم الأصدقاء الذي قابلتهم؟ الولاد اللي اشتغل معي في برامج الأطفال والله على مدى العمل سنين اشتغلنا برامج كتير. أطفال الحقيقة كانوا ممتازين وساعدونا، يعني هما كانوا بيشتركوا معنا، كانوا بيساهموا في البرنامج معنا، وكان لهم سمات جميلة جدا. أفتكر منهم رانيا عاطف اللي عملت برنامج، اللي عملت مسرحية هالة حبيبتي. على فكرة هي كانت ضيفة، كانت صديقة لينا. منار خير قابلتها، وقد ايه منار ما فوتتش الفرصة ان هي قابلتها، قالت لها تيجي معنا في برامج الأطفال، وكانت معنا ضيفة في الفترة المفتوحة. وكانت لقاء يعني جميل جدا بينها وبين الأطفال، لأن ولادها بقوا في الجامعة وكبار. وفعلا كانت ضيفة معنا واستمتعوا بهذا اللقاء من خلال الوجودة. الحقيقة رانيا عاطف كانت بنت ملتزمة جدا، ممتازة وذكية جدا، وكانت بتقدم معنا برامج وتمثيليات ودراما يعني، وأغاني، كانت بتغني أغاني حلوة قوي، وكانت شاطرة جدا، كانت تحفظ الأغنية من أول مرة. فالحقيقة الأغاني كانت بنسجلها في استوديو. كنا الأول زمان بنسجلها في استوديو 38، وبعدين بعد كده عملوا الأغاني 46. فكانت من أسعد لحظات حياتي أن أنا يعني أشرف على تسجيل الأغاني. تعرفي والله روحية في حاجة مهمة، يعني أنتوا برغم من تقدم التكنولوجيا اللي حصل، إلا أننا يعني ياريت كان موجود أن احنا نسجل أغاني وفي الاستوديو ويكون عندنا هذا الإنتاج وفرقة خاصة، لأن احنا المشكلة عندنا عدم وجود إمكانيات أن أنا أجيب فرقة وأن أنا أسجل أغاني حاليا. فيعني يا رب كده ربنا يسهل كده ونعمل الشغل ده تاني. احنا الحقيقه كنا يعني أبلة فضيلة ساهمت في انها تنتج اغاني كتيره قوي للاطفال، وكنت طبعا بساعدها انا وأبلة فادية وأبلة خديجه الصرفي. يعني كنا بنحضر التسجيلات دي، وخصوصا ايام اعياد الطفوله كنا بنسجل اوبريتات، وكان بيبقى معنا مغنيين فنانين من الكبار، فنان محمد سرط، فنان محمد الحلو، إيمان الطوخي عملت أوبريت معنا، فنانين كثيرة قوي عملوا معنا ومع الأطفال أوبريتات. طالع بكرة طالع من الغيط والمصانع، يملى الأرض غل والدهر يضل والصحراء شوارع. طالع بكرة طالع من الغيط والمصانع، الأرض غلة والدهر يضل والصحراء شوارع. طالع بكرة نادي ولادك يا بلادي، طالع بكرة نادي وولادك يا بلادي تكبر في المدارس تكبر في النوادي ورايات الحضارة تعلى في كل حارة ورايات الحضارة تعلى في كل حارة وتعلى في كل شارع وطالع طالع بكرة طالع بالبيت والمصانع من الأرض غلة والدرية دلة والصحراء شوارع. ومن الناس اللي بحبهم جدا واشتغلت معاهم نهى عبد الوهاب وليندا بنتها النهارده والحقيقه كنت بسعد جدا يعني احنا على فكره احنا سعداء ان بنستمتع بكلام حضرتك احنا كمان يعني اكيد شيرين انا شايفاها لاول مره بالكلام انا قاعده ساكته انت فكرتوني بتاريخ جميل وبزماله وصداقه في الاذاعه يعني الحقيقه لا تتكرر يعني من زميلات في الإذاعة سواء في برامج الأطفال أو في غير برامج الأطفال كانوا يعني زميلات وأساتذة تعلمنا منهم كتير قوي وقابلتهم وأنا سعيدة جدا أو فخورة أن أنا عشت في فترة كان فيها ناس عظام جدا يعني أبو الفضيلة بابا شارو الأستاذ عبد الحميد الحديدي الأستاذ أمين بسيوني وكنا بتعلم منهم وما كانوش بيبخلوا علينا بالمعلومة يعني لما كنت مثلا في اللغه العربيه كنت اروح الاستاذ امين بسيوني اقول له مثلا الموضوع ده يعني التشكيل كنت اساله في التشكيل مثلا كذا الموضوع ده ايه استاذ فهمي عمر كان رئيس الاذاعه كان لا يبخلوا ابدا استاذ فهمي عمر كان بينزل ساعات يحضر معنا تسجيلات الاغاني هو كان رئيس الاذاعه يعني الحقيقه استاذ فاروق شوشه يعني الحقيقه شخصيات عظيمه لا تتكرر لن يعوضوا لن يعوضوا. الاغاني دي قبل روحيه كانت العازفين بيكونوا كله لايف موجودين يعني في الاستوديو بيكون يعني تبع الاذاعه كان عندنا فرقه في الاذاعه بن بن بنتفق معاهم بيجوا يوم التسجيل بيبقى طبعا في المؤلف الاغنيه بنحفظ الولاد كله بيبقى لايف يعني في استوديو 46 طبعا استوديو كبير والعازفين كلهم موجودين وكانت من امتع لحظات حياتي ان انا بسجل جدا اغاني الاطفال احنا بنتمنى ان تعود الاذاعه مره اخرى لانتاج مثل هذه الاعمال وخاصه للاطفال لان احنا فعلا بينقصنا انتاج اعمال خاصه بالاذاعه وللاطفال يعني انا لما جيت الاذاعه انا كنت متخيله ان انا جايه عشان احضر الجو الجميل ده يعني ولما جيت بقى لقيت الامور يعني يمكن توقفت مش زي الاول يمكن هي المره اللي سعدت بيها قوي لما حضرت تسجيل اغنيه واحده كانت حلم بكره متطوعين كلهم اللي شاركوا فيها حلم بكره يعني يمكن دي المره الوحيده لكن ده كان املي ان انا اجي الاقي ده في الاذاعه حقيقه يعني حلم بكرة كان من إنتاج لمسابقة حق حلمك المسابقة اللي بنقدمها من خلال برامج الأطفال وكان من خلال هذه المسابقة ثلاثة اللي صعدوا للنهائيات في اللجنة يحيى أحمد كامل وفرح الموجي وصف الله مجدي وشاركتهم بالغناء المطربة ريهام عبد الحكيم سواء الرهام أو الملحن أو مؤلف الأغاني الأستاذ محمد هاشم والملحن الأستاذ محمد الطوخي والموزع كله تطوعا وبس احنا خدنا بس يا دوبك الاستوديو 46 واهديناها للاذاعه مش انتاج الاذاعه صباح الخير صباح النور صباح الخير صباح النور انتوا بجد ولاد امامي صباح الخير صباح انتوا بجد ولاد امامي يلا يا نانسي هات كانت لا يقاوم احساس رائع جدا يعني بتبقى العادي فيه موجودين المؤلف انا سجلت مع قبل فضيله كانت طبعا هي الرائده في تسجيل الاغاني فكان حضرت معها تسجيل للفنان الله يرحمه سيد مكاوي كان بيسجل لنا فريد الطفوله اغاني فحاجه ممتعه جدا تشوفي الملحن العظيم ده هو قاعد بيحفظ الولاد وبيحفظ الكبار الفنانين الكبار ونقضي بالليل كنا بنيجي بالليل ترتم دوره شمعه منوره ترتم دوره شمعه منوره ويا ترى جرى ايه يا ترى مصر المحروسة جرى إن الهوى باعت كوسة لإذاعة مصر المحروسة إذاعتنا من يومها عروسة إذاعتنا من يومها عروسة آدي الفرحة رشوا الملح شال الطرحة موجة طويلة حاجة جميلة وموجة سيارة شرطة مدورة سماعة مدورة ويا ترى جرى ايه يا ترى كانت بتبقى حاجة ممتعة جدا بتقابلي ناس لا يتكرروا هو اللي بيعوض الجو ده وجود الأطفال ما بيننا يعني أي مكان إحنا ينقصنا هذه الأعمال وتنقصنا مثل هذا الجو من خلال الأغاني لكن بيعوض بيه الأطفال زي ما هم موجودين كده حوالينا النهاردة فإحنا سعداء بيكم نادى محمد عبد الله عندها 12 سنة وهي عايزة تسأل حضرتك سؤال هي من مواهب حق حلمك في التمثيل وتفضلي يا نادى كنت عايزة أسأل حضرتك إيه المواقف الطريفة اللي كانت بتحصل أثناء التسجيل يعني حضرتك كنت بتسجلي مع أطفال فمليانة مواقف طريفة وجميلة فعايزة أعرف من حضرتك المواقف دي والله يعني في مواقف كتيرة بتحصل أنا فاكرة رانيا عاطف يعني كانت ما شاء الله عليها كانت ذكية جدا وشاطرة جدا وأقول لك كانت تحفظ النص تحفظ الأغنية من أول مرة وبيبقى معنا فنانين كبار احنا بنسجل بقى في الاستوديو كله موسيقيين هي ما كانتش تغلط وكان الفنانين بيغلطوا فكنت بنستغرب ما شاء الله لا كانت عامله زي نادا كده شاطره جدا ما شاء الله فكنت بنستغرب واصدقائي يعني كلهم شاطرين اللي موجودين معانا لا يعني كانت ظاهره يعني رانيا كانت ما شاء الله عليها ممتازه زيكم كده روحية أدهم محمد عبد الله عنده 7 سنين وهو من مواهب حقق حلمك في إلقاء الشعر أدهم أنت محضر لأبلة روحية النهاردة قصيدة قلت عن الأم وأنا بعتبر أبلة روحية زي أمي للشاعر مين يا أدهم عبد الله حسن عبد الله حسن بتقول إيه بقى لأبلة روحية تفضل لما جيت أكتب عن أمي قلت عنها شايلة همي قلت اللي بتجري في دمي وقلت يا بحاجات كتير مش جديدة لما جيت أكتب عن أمي عجزة قدام القصيدة شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سري اتقطع يوم الولادة وتوصل حبل الوداد حب ما تحولش عادة من كلام رب العباد حبها أصل عبادة تعب كانت بتسأل جه مؤنس جه مذكر جه بيضحك جه مكشر جه على الدنيا بسلامة وقتها ما كنتش بفكر، كنت ببكي وكان بتحضن بابتسامة. وقتها ما كنتش بفكر، ضدنا جه مضدنا، لما جيت اكتب عن امي لقيتني بكتب عننا. يا ما بتدلع عليها ويا ما بتنضع عليها، ويا ما حوتتني بجناحها ويا ما دمعت في عينيها ومن ايديا تاتا تاتا، ورجلي داست على البلاطة وداس عليها عجل زماننا، وكان بتحضنني ببساطة. ولما بتعب كنت طبطب، كنت تجيب لي الشوكولاتة. كبرت فجأة خش ذاكر، اجي اتدلع تقول لي ده انت راجل. بص يا ابني ده اللي قدك دخل دنيا، خلي بالك دي السنين زي الكولوريا، تحطها بتطير بسرعة ما تلاقيش لهواها ريحة، دي السديد بكحة وصريحة، امي ما بتعرفش تجرح بس يا ما بات الجريحة. برافو برافو شاطر يا ادهم. برافو يا ادهم، قصيدة حلوة قوي. ادهم ليه موهبة في القاء الشعر يا ابله روحية، وهو معانا من الاطفال. لا بيعبر بيعبر بايه رايك؟ هو انا وانا بسجل معاه قلت لهم يا ريتكم كنتوا معايا بتشوفوا ادهم ازاي بيعبر بايديه وازاي حس الكلام. حتى في قصيدة عن الغيرة بين الراجل وزوجته، فبقول له انت فاهم ده، انت عارف دي الكبار، قال لي اه انا فاهم. فكمان هو فاهم الكلام، مش بس مجرد ان هو بيلقيه بس. تقول له ايه قبل؟ بقول له برافو يا ادهم، واستمر واقرا كتير، ويمكن تطلع شاعر كبير كمان. اصدقاء اللي معنا في الاستوديو عايزين يا ابله بقى، هي فرصه حضرتك موجوده، عايزين يسالوا اسئله اخرى. مين هيبدا بسؤال؟ اتفضل يا زياد. اتفضل. اسمي زياد ابراهيم رمضان. طبعا الإذاعة اختلفت من زمان عن دلوقتي، فعايز اعرف رأي حضرتك في الإذاعة دلوقتي. الحقيقة انا يعني بقالي فترة ما جيتش الإذاعة، لكن انت بتقصد من ناحية ايه اختلفت؟ من ناحية البرامج ولا من ناحية العمل الإذاعي نفسه، ولا من ناحية التكنولوجي والتقدم اللي حصل؟ التقدم. يعني زمان احنا كنا بنشتغل على شرايط، وفي الاستوديو كان العدد قليل، يعني في نظام اكتر، يعني كان البرامج بتتسجل على شرايط اذاعه ره او نون. دلوقتي في تقدم طبعا، كل ماده بحس ان في كنا بنسجل على CD بعد كده، وبعدين دلوقتي يعني تطور طبعا، لازم في تطور وتقدم خصوصا في المجال التكنولوجي في اي مكان في اي حاجه. يعني انا لسه كنت بحكي لبعض الاصدقاء ان احنا كنا لما بنروح مكان نسجل إذاعة خارجية كنا بناخد النجرة، لازم يبقى معايا حد مهندس صوت وحد تاني يشيل النجرة ويشغلها لي، وكانت يعني حاجة ما تقدرش كبيرة كبيرة جدا. ثم أصبح في الكاسيت اللي احنا برضو بنشيله ليه شاحن وليه مايك، وبعدين ثم وبعد تطورت صغر جدا دلوقتي. بس شيرين قالت لي حاجة مهمة، قالت لي ايه؟ قولي يا شيرين بقى، قلت لي ساعتها ايه؟ انا بقى كده نقول السر، انا اللي كنت بتكلم في الموضوع ده مع الدكتورة، وكنت بسألها يعني ايه النجرة. بس دلوقتي انا كنت بحس ان الاجهزة دي عاملة برستيج اكتر للمذيعين وللإذاعة. عندك حق. وكان كمان ايام بابا شارو ما كانش في شرايط، زي احنا كنا بنسجل على شرايط، زي ما بقول لكم ريه او نون، يعني ربع ساعه او نص ساعه. كان ايام بابا شارو اسطوانات، ولما كنا بنحب ناخد برامج من بابا شارو كان في الاستوديو في مكانين للاسطوانات، كنا بنحط الاسطوانه بتاعه بابا شارو وناخد منها برامج. تدور الاسطوانه زي على الجهاز بالظبط. يعني كان قبلينا اسطوانات، ومعتقد الاذاعه محتفظه ضروري بحاجات بابا شارو كلها على الاسطوانات. اكيد. بس هي فعلا انا كنت بحس ان هي يعني زي ما قلت للدكتوره كده بتعمل برستيج للمذيع. دلوقتي بقى انا اروح اسجل في مكان وجهازي في شنطتي وداخله يا جماعه انا مذيعه وجايه اسجل كذا، فيعني ما بقاش زي الاول لما يكون الاذاعه جايه بيبقى عربيه وتصريحات وحكايه كده كبيره قوي قوي، يعني غير دلوقتي خالص. فعلا كنا بنخرج لازم بتصريح، اذاعه خارجيه معانا العربيه، معانا النجره اللي هي بمعنى اللي بيتحط فيها الشريط، الريل ده عباره فعلا زي ما قالت قبل راحيه، الشرايط الزمان بتاع زمان، بتاع زمان شرايط، وبنشغل الشريط مش زي دلوقتي CD والحاجات اللي متطوره الجميله دي. هنا عن سؤال تاني. اتفضلي قولي اسمك وقولي السؤال. انا مريم اسماعيل فؤاد. متى تأسست الإذاعة المصرية؟ 31 مايو 1934. ويعني يا رب كده دايما ونشوفها في ازدهار وتقدم. احنا بنقول ان ده العيد 82 الإذاعة المصرية، وكان اول بدأت قال هنا القاهرة احمد سالم، وهو كان مخرج سينمائي، وهو اول من قال هنا القاهرة في يوم 31 مايو عام 1934، وبدأت به إذاعة القرآن الكريم للشيخ محمد رفعت في نفس يوم البرنامج، وكان في اغنيه لام كلثوم طبعا الانسه ام كلثوم محمد عبد الوهاب. وكان يوم عظيم طبعا بدات بالاذاعه المصريه. سؤال اتفضلي اسمك. سما اسماعيل فؤاد. هي ايه برامج الاطفال اللي كانت موجوده زمان؟ برامج الاطفال زمان من ايام بابا شارو بقى، من اول بدايه الاذاعه كان برنامج بابا شارو حديث الاطفال. حديث الاطفال كان بيقدمه لايف يعني على الهواء مباشره. بابا شارو اياميها ما كانش فيه تسجيلات زينا ونسجل ونمنتج وكده. بابا شارو كان بيقدم البرنامج زي ما قلت لكم على اسطوانه، وكان بيتذاع على الهواء يعني يوم الجمعه كان فيه برنامج، ويوم الحد ويوم الثلاث، فكان بتذاع البرامج على الهواء. والحقيقه كان دي كانت نص ساعة. وبعدين كان بتبقى صعب جدا، بس ما شاء الله اللي كانوا الولاد اللي معايا والممثل يعني تمثيليات على الهواء بتتمثل على الهواء، الاغاني الولاد يا عسكري يا ابو بندقيه والحاجات دي كلها على الهواء. يعني الولد بتسمعوا كل ولد صغير كده بيقول يا عسكري بندقيه. أيوة. حتى ليه ما كانش بيعرف شويه. أيوة. بس كانت الاغاني بتذاع على الهواء، الاحاديث على الهواء، تمثيليات. وشوف التمثيليه بقى بتاخد وقت قد ايه مننا لما الممثلين والمؤثرات الصوتيه، فكان كل ده على الهواء. بعد كده بقينا نسجل طبعا، بنسجل البرنامج، بنسجل الأغنية، بنسجل الحديث، بنسجل اللقاء، وبعدين بنمنتجه. فده أسهل طبعا لأن ممكن نتفادى أي غلطة على الهواء. فرصة معنا النهاردة محمد علي حبشي اللي معنا على الأورج، إحنا بنحييه مرة تانية. بنقول لك بقى، كنت بتسمع برامج الأطفال من خلال الإذاعة؟ أعتبر نفسي محظوظ مرتين، مرة عشان تتلمست على يد عبقرة من عبقرة الإذاعة زي ماما روحية. وكان كان كان تعلمنا غير مباشر، كنا أطفال قبل سن المدرسة، بس تعلمنا زي اللي تعلمه في سن المدرسة بالظبط. الفرصة التانية والشرف الكبير إن أنا بشوفها النهاردة وجه لوجه، وده شرف ليا. ومحط الله في الآخر كده هعبر بقى بترحيب كده عن بطريقتي بقى، عمل لها اغنيه كده بسيطه يا رب تعالى ان شاء الله. هو في مفاجاه بقى كبيره جدا يا ابله، هنسمعها دلوقتي وتقولي لي صوت مين ده وبتقول لك ايه رايك. اتفضلي حضرينها لي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا دايما كلامنا قبل سلامنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتورة نعيمة وللدكتورة شيرين كوثر طبعا الغالية. دعوني النهاردة علشان وأشارك معاكم في مناسبتين حلوين قوي. مناسبة عيد ميلاد إذاعتنا الحبيبة اللي هتفضل دايما دايما شابة ومتألقة بإذن الله عام بعد عام بعد عام. أنا فاكرة دايما في كل احتفال في كل سنة كنا بنيجي في عيد ميلاد الإذاعة ونقول لها دعوة جميلة قوي كانوا بيقولوها، معرفش أولادنا الصغيرين فاهمينها ولا لأ، كانوا بيقولوها جدتنا وأمهاتنا لما ندعي لحد ونقول ربنا يخلي حسك في الدنيا. كنا بنقول للإذاعة المصرية ربنا يخلي حسك دايما يعني صوتك عالي ومسموع في كل الدنيا، ويا رب كل المصريين يفضل حسهم وصوتهم مسموع لكل الدنيا بكل الخير والسعادة. للمناسبة الجميلة التانية وجود أبلة روحية معاكم ومعانا، يا رب أبلة روحية طبعا أختي وصديقتي وعشرة العمر كله. الحقيقة قضينا مع بعض أيام جميلة ولينا ذكريات جميلة وعملنا شغل جميل مع بعضنا. يعني ربنا يوفقك، أنت سعيدة ومحظوظة النهاردة في وسط أولادنا، وأنا حاسة أن أنا معاكم في وسطكم. استمتعوا بقى بصوت جميل من الأصوات الإذاعية الحلوة اللي قدمت كتير وحاجات حلوة قوي قوي للمستمعين والأطفال الإذاعة. قبل روحي لو كان ليا أن أنا ما يطلبوا المستمعون بقى النهاردة أختار حاجة، لو كان ممكن مع شيرين ونعيمة كده تسمعونا شجرة حب، فاكرها؟ يلا أنا وإنت وهي نعمل إيه؟ نزرع شجرة. شجرة إيه؟ شجرة حب. محتاجين قوي احنا في مصر دلوقتي اشكار كتيرة للحب وللود، فياريت تسمعوها لأطفالنا. واختاري بقى عمل جميل من الأعمال اللي عملناها مع بعض على مدى سنوات طويلة يسمعوها أولادنا. وحشتيني قبل روحية، وحشتني الإذاعة المصرية، وحشتني مصر، وحشتني كل الموجودين معاكي حواليكي في الاستوديو، الدكتورة نعيمة والدكتورة شيرين وكوثر. وكل سنة وكلكم دايما طيبين وبخير وسلام. يلا أنا وانتي وانتي وهي نعمل إيه؟ نزرع بذرة تطرح إيه؟ تطرح شجرة. شجرة ايه؟ شجرة ايه؟ شجرة حب. شجرة حب. شجرة حب. شجرة حب، يلا نزرع شجرة حب، ترمي فروعها على الإنسان تفرش ظلة، يرتاح الشقيان في الظلة، ويعلق على الغصن القلة ويقدمها للعطشان. يا فادية وحشتينا يا فادية، وبشكرك على الكلمة الجميلة اللي قلتيها، وفعلا احنا بنفتقدك. ودايما بفتكر الأيام الجميلة والسنوات الجميلة اللي قضيناها مع بعض واشتغلنا مع بعض، وكانت من أحلى وأجمل سنواتنا الإذاعية. وبفتكر طبعا عملنا برامج كتير ومسابقات كتير، عملنا مسابقة مع بعض كانت في عيد الطفولة، وكانت من نتيجة المسابقة أن الأصدقاء اللي كانوا معانا اللي فازوا أخذناهم في رحلة لسينا، رحنا طابة وشرم الشيخ ونويبع. كانت بعد التحرير على طول، بعد سنة 84 كنا أول ناس بقى نسجل هناك، ورحنا جزيرة فرعون، وكانت أيام جميلة جدا، بسطنا جدا وسجلنا في كل مكان هناك. كانت سينا يعني كانت فرحة جميلة إن احنا نروح سينا أول مرة. وعملت مع فادية برامج كتير، مسابقات طبعا، من التمثيليات أو المواد الدرامية اللي عملناها الجميلة مسرح الهوى. كنت بشترك أنا وفادية في تقديم المسرحية، وكان بتخرجها سهير شعراوي، أبلة سهير شعراوي زميلتنا العزيزة، وكانت مسرحيات من الأدب العالمي. فكنا من كل بلد بنقدم قصة بنحولها المسرحية، كان بيكتبها في الأول الأستاذ جمال أبو ريا، وكتبها لنا الأستاذ عبد الوهاب يوسف والأستاذ نادر أبو الفتوح. كانت تمثيلات جميلة جدا، كنت بنعيش في الاستوديو مع الدراما دي، كانت بتبقى متعة يعني حقيقي، كنت بستمتع وأنا بسجل المسرحيات دي. كل مسرحية لها قيمة وليها معنى جميل وهدف جميل. فدي من المسرحيات الجميلة اللي ياريت نسمع جزء من مسرحية فادي قدمتها وأنا اشتركت معها في تقديمها. أسرة برامج الأطفال تقدم مسرح على الهواء. يقدم أجمل وأشهر المسرحيات العالمية على المسرح الصغير، مسرح الأطفال. مسرح على الهواء يكتبه عبد التواب يوسف، تقدمه أبلة روحية وأبلة فدية، إخراج سهير شعراوي. نحن الآن في واحد من مسارح ألمانيا لنقدم لكم أشهر مسرحية عالمية للأطفال. المسرحية تقدم لأول مرة باللغة العربية، عنوانها أبواب دينكلز بيهل. هذه المسرحية عن الواقع، لقد وقعت أحداثها عام 1635 عندما زحفت قوات السويد القوية على القرية الألمانية التي تحمل هذا الاسم. وفي مهرجان الأطفال سنويا يقام عرض مشترك سويدي ألماني، تقدم خلاله هذه المسرحية الرائعة. أبلة فادية برغم من أنها خارج البلاد مش موجودة معنا، هي في أمريكا مع بنتها، لكن كانت موجودة وحشتنا جدا وكانت موجودة معنا بصوتها. بنحييها وبنقول لها كل سنة وانت طيبة يا أبلة فادية، بنقول لها دايما معنا. أنا كمان عاوزة أقول لها كل سنة وحضرتك طيبة يا أبلة فادية، وحشتيني كتير كتير، ورغم أن احنا متواصلين بوسائل الاتصال على الواتساب الحديثة بس برضو وحشتينا كتير، ووجودك معنا بيفرق كتير، وتواصل أبلة فادية معانا كمان بيفيدنا كتير، وأبلة روحية معانا برضه طبعا متواصله معانا بيفيدنا كتير كتير. وانا يعني كنت الحمد لله سعيده الحظ ان انا لحقت ان انا اشتغل مع أبلة فادية واشاركها في برامج كتير. كل سنه وحضرتك طيبه يا أبلة فادية. بنقول أبلة فادية كل سنه وانت طيبه من خلال النهارده الفتره المفتوحه اطفال النهارده، وهي شاركتنا بصوتها. بنقول لكل اذاعي واذاعيه كل سنه وانتم طيبين. وانا عايزه اشكرك يا دكتوره نعيمه، واشكر دكتوره شيرين لانكم أتحتوا لي الفرصة أن أنا أنضم ليكم لأطفال الإذاعة. الحقيقة استمتعت جدا وانبسطت جدا وأنا بسمع الجروب كله بيتكلم وبيقدموا برامج وبيقدموا فقرات، الحقيقة ببقى مستمتعة جدا. بشكركم جدا. إحنا اللي نشكر حضرتك لساعة صدر حضرتك ووجود حضرتك معنا، وده جروب أطفال الإذاعة على واتساب موجود فيه كل الأطفال اللي بيشاركونا في برامج الأطفال بينضموا للجروب ده، معنا أبلة روحية ومعنا أبلة فادية، وبنسعى جدا بوجود حضرتكم طبعا معانا. اقرا لطفله، اقرا لطفله، انت فينا ومعنا أبلة فادية. يا حبيبي يا محمد، فوانيس كله يزقطط ويهيص، ومعانا أبلة فادية. اصدقائي القعده النهارده حلوه قوي لدرجه ان احنا مش عايزين نخلص، لان القعده مع أبلة روحية قاعده جميله، فانا نكملها مع بعض الاسبوع الجاي. دكتوره ايه رايك؟ ايه رايك يا شيرين؟ ايه رايك يا أبلة روحية؟ بنستاذنك ان احنا نكمل القعده الحلوه دي اللي كانت بمناسبه عيد الاذاعه ال 82، نكملها ان شاء الله في الاسبوع القادم وتبقي معانا. انا سعيده جدا بيك وباصدقائي اللي اتعرفت عليهم النهارده، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يعني دايما الإذاعة في تقدم وازدهار يا رب. كل سنة وانت طيبة، وان شاء الله الفترة المفتوحة الجاية هتكون معنا أبلة روحية تاني، وهنكمل لقائنا الجميل اللي احنا كلنا مستمتعين بيه. وكل سنة والإذاعة المصرية طيبة وبخير. أصحابي وصحباتي، خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا، واحنا كمان هنستناكم الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهاردة.